بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قوله آداب القضاء، آداب القاضي، هذا باب عظيم اعتنى به العلماء رحمهم الله، وجل من الأمور التي ينبغي للقاضي أن يراعيها في أقواله وأفعاله وأحواله في مجلس القضاء. والسبب في ذلك أن القضاء لا بد له من هيبة، ولا بد له من صيانة وتحفظ يستعان بهما بعد الله عز وجل في إيصال الحقوق إلى أهلها. فالتبذل وعدم العناية بحق القضاء شره عظيم وبلاؤه وخيم، ومنهم أتم العلماء بهذا الباب. تقول باب أداب القاضي أداب قولية وأداب فعلية، ظاهرة أداب باطنة وأداب ظاهرة، وأداب الظاهرة قولية وفعلية، وكلها ينبغي أن يستجمعها القاضي في قضائه. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، يكون القاضي قويا من غير عنف، لا تأخذه في الله لوم سلائم، لأنه إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن يأمر بما أمر الله به ولا أن ينهى عما نهى الله عنه، فلا بد أن يكون قويا من غير عنف. فالقوة إذا جاوز وأفرط فيها فيما تصبح عنفا، وحينئذ تكون القوة بحدود، وهي القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. نعم، من غير عنف. لينا من غير ضعف. لينا من غير ضعف. إذا كان قويا من دون عنف فإنه حينئذ يهابه الباغي والظالم ويطمع في عدله المظلوم. لما يراه المظلوم مظلوم، لما يرى القاضي ضعيفا يقول كل مستفيد من الله بالنار، ويمكن لو سكت أفضل له. ما يريد أن يذهب ويشتكي عند إنسان ضعيف، لابد أن يكون قويا حتى يطمع الناس في وصول إلى حقوقهم عن طريقه. ولذلك إذا كان القاضي بهذه الصفة غرض الناس في حكم الله عز وجل بالعدل الذي يبين، يكون قويا من غير عنف. فإذا أفرط في القوة نفرت الناس وظلم الناس وأجحد الناس، وكان صلى الله عليه وسلم قويا من دون عنف صلوات الله عليه وسلم، وهو أن يضع الشدة في موضعها. نعم. لينا من غير ضعف، لينا رفيقا حتى لا ينفر منها الضعيف ولا يهاب هيبة ترده عن الشكوى إليه. أن القاضي إذا كان غير لين خافه الناس وهابوه، لكن إذا كان لينا ألفه الضعيف وشط أن يبث إليه الحزنة وأن يشتكي إليه ويبين مظلمته، فيمكن الخصوم من بيان مظالمهم وحوائجهم. لينا من دون ضعف، وأن تكون هذه اللينة بدون ضعف وخور، لأن ضعف الخور يطمع الباغي في بغي. ومن هنا قال إنه ينبغي عليه أن يكون بهذه الصفة بين هذين الخصمين، قوي أن يكون قويا من دون ضعف، لينا بدون عنف. نعم. حليما دعنات وفطنة، حليما، لأن القضاء سيأتي فيه السفيه بسفهه والجاهل بجهله. الناس تأتي وقد أخذت حقوقها وضاعت حقوقها، فيصرخ الرجل ويتألم المرأة ويتضجر المظلوم، فيحتاج إلى سعة صدر وإلى تحمل وإلى أمان وإلى عدم استعجال وعدم تضجر من هذه الأشياء. ولذلك الأجر في هذا عظيم، يعني كل من ابتلي بمصالح المسلمين حتى تجد العالم، تجد الطبيب، تجد الإمام، تجد الخطيب، كل الناس تأتي عن اختلاف أحوالها، فلا بد أن يكون فيه الحلم، والحلم أن يسعى الناس برحمته ولطفه حتى يستطيع كل شخص أن يبدي ما عنده ما دام أنه يقدر على ذلك. أما إذا كان ما يقدر أو مريض أو عنده هذا أمر آخر، لكن في الأصل العام أنه يبذل ما يستطيع حتى يستطيع أن يعلم ماذا عند الناس ويصلهم إلى حكم الله عز وجل ودينه وشرعه بالتي هي أحسن. وليكن مجد حليما، الحلم خصلة يشدها الله، قال صلى الله عليه وسلم: يا شد عبد القيس متيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. الحلم سعة الصدر، يكون الإنسان حليما. ولذلك إذا صرخ بعض الأحيان يأتي الخصم أحيانا متفجع، ربما تصدر منها عبارات، فيكون له الحلم الذي يطفئ هذا الغضب ويطفئ أيضا نفرة من الناس لا يغفر منهم في تعاملهم معه. وفي الآن ذا أناة لا يستعجل، لا يستعجل في الأمور، حليما ذا أناة، يعني صاحب أناة، هم الخصلتان الذين يحبهم الله، ما يستعجل. ولذلك قال: إذا أتاك الخصم وقد فقعت عينه فلا تحكم عليه حتى ترى خصم، فلعله فقعت عينه. يأتيك الشخص

إذا قبل الرشوة نزل من المنزل العالي السامية إلى الحضير فقال تدلو كأني دلو، فينزل إلى مثل القاع إلى الحضير بعد أن كان في مقام يشرفه الله عز وجل به ويكرمه ويعزه فيأبى إلا أن يهين نفسه ويذله، تبلو بها إلى الحكام. وهذه يعني من أسرار اللغة الجميلة، ولذلك لا يمكن أن يترجم القرآن إلى أي لغة تستطيع أن تجد فيها هذه المعاني الجميلة الجديدة. نعم. إلا من كامل هذه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، إلا يشترط أن يكون هذا الشخص يهاديه قبل حكومته صديقه أو رفيقه أو ابن عمه قريبه وبينهما مودة، فإذا هاداه بعد الولاية كان كحاله قبل الولاية على الأصل، لأن ليس فيها محاباة، ولكن إذا كان له عنده قضية لا يجوز له أن يقبل منه. نعم. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ويستحب له أن لا يحكم في قضية شهد فيها شهود إلا إذا كانوا حاضرين، لأن هذا له فوائد عظيمة، منها أنهم لو شهدوا على شخص بضرر وحكم عليه فإنه هذا يردع شهود الزور من شهادتهم، يوقع في قلوبهم الهيبة بما أقدموا عليه، وكذلك أيضا الشهود يصححون خطأ القاضي، ربما نفي شيء مما ذكروه أو عبارة كلمة من كلامه وربما قضى ببعض الكلام دون البعض، فالشاهد لما يكون حاضرا يكون هذا موافقا لحكمه. نعم. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. لا ينفذ حكمه لنفسه، الإنسان لا يقضي لنفسه وإنما يختصم إلى قاض غيره، إذا حصل خصومة بين القاضي وبين شخص آخر يرفعه إلى قاض غيره يحكم عليه أو يحكم لخصمه، وكذلك بالنسبة لمن هو معه كالشيء الواحد كابني، فلا يقضي لابنه ولا لأبيه، لا يقضي لابنه وإن نزل، ولا لبنته وإن نزلت، ولا لأبيه وإن علا، لأنه كأنه قاض لنفسه، قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني، فلا يشهد لهم ولا يقضي لهم، لا يفح قضاء لهم، لأنه كأنه يقضي لنفسه لا يقضي لهم، لكن يقضي عليه، فلو اختصم يقضي على ابنه إذا كان عليه حق قضاء. في حكم ذلك أيضا الاستخوان ما فيه الخيانة والريبة، مثل ماذا يقضي على شريكه، لشريكه الشركة هو له فيها جزء من سهم فيها وله فيها مصلحة، وجاء صاحب الشركة أو مدير الشركة وخاصم شخصا عند هذا القاضي، فحينئذ سيتأثر لأنه سيقضي لنفسه، سيكون له جزء من مصلحة، لأن هذه الشركة له فيها سهم سواء تمحضت من مالية أو كان له فيها شركة ونحو ذلك. نعم. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، ومن ادعى على امرأة غير برزة يعني لا تخرج دائما، امرأة متحشمة، لأن النساء فيهم البرزة، المرأة اللي عندها ايتام رائم تخرج وتسعى لرزقها، وكان النساء يتولون البيع بظروف خاصة، وهذا النوع من النساء يقول لهم البرزة يعني التي تخرج تكثر من البروز والخروج، لأنه ما أعرف النساء المسلمين إلا القرار في بيوتهم، يدخلون أعطيها مرة نخرج العواتق وذوات الخضور والفير، ما أعرف الخروج إلا لصلاة العيد من ذوات الخضور والفير، وهذا هي الأصل، أن يعني المرأة خير لها أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، هذا ما أقول للبرزة، وهو الذي يذكر عن عمر بن الخطاب أنه نصب الشفاء في السوق، وهذا من جهل الجاهلين، يقول هذا يدل على أن المرأة كالرجل، هذا خطأ واضح جهل بالحقائق. أولا قصة الشفاء فيها ضعف وتكلم عليها العلماء، لكن على فرض ثبوتها ولاها أمر السوق سوق النساء، وهذا يزيد من الأمر أن النساء لا يلعنهم إلا النساء، أمن ولاها السوق على الرجال يعبد الله ويعبد صالح المؤمنين، لا يمكن هذا إلا الأفهام المعكوسة المنكوسة التي لا تحسن النظر، هذا نبه عليه العلماء رحمه الله. فالبرزة تخرج للبيع والشراء مثل كبيرات السن من لهم العذر، فنحن هؤلاء النسوة يخرجون، فلو ادعى على مثلها دعيت إلى مجلس القضاء لأنه معتادة للخروج، ولكن إذا كانت مختشمة وكانت امرأة غير برزة لا يلزمها حضور مجلس القضاء ولها أن توكل، تبعث لوكيلها، وإذا لزمتها اليمين بعث إليها شخصا يسمع منها اليمين. نعم. هذا يمين أرسل من يحلفها. نعم. وكذا المريض. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبيه.